بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس منهاج القاصدين إلى الله وصلنا إلى الدرس العاشر من هذه الدروس، وكنا قد تحدثنا بأن أول عبادة ينبغي على من سلك طريق الله تعالى أن يلتزمها هي عبادة العلم، والعبادة الثانية هي عبادة الطهارة، والطهارة عندنا دين، والطهارة شطر الإيمان، وإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وذكرنا بأن العلماء قالوا إن الطهارة لها أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وكانت الدروس الثلاثة الماضية تتحدث عن هذه الأمور، تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وهي مرتبة أولى من مراتب الطهارة. المرتبة الثانية وهي درس اليوم، تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. المرتبة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة. المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى. درس اليوم في المرتبة الثانية، تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. اعلموا أيها الإخوة الكرام أنه لا يدخل ملكوت الله تعالى إلا الطاهرون، أنه لا يتقرب من الله تعالى إلا الطاهرون. طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر سبقت بالحديث عن تطهير جسمك وثيابك من الأحداث والفضلات والأنجاس. طهارة الباطن تكون بتطهير جوارحك من الذنوب والآثام. لذلك قرن الله تعالى في قرآنه الكريم التوبة بالطهارة، فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن التوبة هي تطهير لجوارحك من الذنوب والآثام. كلنا نذنب، وكلنا نخطئ، وكلنا تزل أقدامنا، وكلنا نسقط، لكن ميزة الإنسان المؤمن الصالح الذي يريد أن يدخل ملكوت الله تعالى، الذي يريد أن يسير على منهاج القاصدين إلى الله تعالى، أنه سريع الفيئة، أنه سريع الرجوع، أنه سريع التوبة، أنه سريع الإنابة. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا كان تطهير الظاهر من الأحداث يكون بالماء، فإن تطهير الجوارح من الذنوب والآثام يكون بالتوبة الصادقة وبالصحبة الصالحة. كيف تطهر جوارحك من الذنوب والآثام؟ وكلنا نذنب، وكلنا نقع في الإثم. تطهر جوارحك بالتوبة الصادقة وبالصحبة الصالحة. وحديث اليوم عن التوبة الصادقة. أصل التوبة في اللغة الرجوع، تاب إذا رجع، والإنسان يتوب يعني يرجع إلى ربه. وعندما أقول إن فلانا سافر ورجع وعاد، يعني معناه موطنه الأصلي أين؟ هنا. لو كان رجل له بيت مثلا في شارع جامع عبد الحكيم وسافر، ثم نقول بأنه رجع، أنه تاب، يعني موطنه الأصلي هنا. عندما نقول إن العبد تاب، يعني رجع إلى موطنه الأصلي. موطنك الأصلي أن تكون عبدا بين يدي سيدك. أن تكون قريبا من مولاك، أن تكون خاضعا بين يدي ربك، فإذا أذنبت فأنت ابتعدت وسافرت، وتحتاج إلى توبة، تحتاج إلى رجوع، تحتاج إلى رجوع إلى موطنك الأصلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فطرتك تميل إلى ربك، فطرتك تحن إلى الله، فطرتك تناديك من داخلك كن قريبا من سيدك. لكن الشيطان، لكن الهوى، لكن النفس، لكن الشهوات، هذه الأربعة تريد منك أن تبعدك عن طريق الله عز وجل. موطنك الأصلي أن تكون قريبا من الله. يقف هناك الشيطان والهوى والشهوات والنفس فتناديك، فتزل قدمك فتبتعد عن سيدك، ثم إن الله يناديك فتعود إلى ما كنت عليه، تعود قريبا من سيدك. لذلك قال الله تعالى في قرآنه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلكم توبوا، جميعا توبوا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ارجعوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والخطاب كما ترون جماعي، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، خطاب جماعي. كلنا أيها الإخوة الكرام بحاجة إلى التوبة، وكلنا مفتقرون إلى التوبة. مهما كان ذنبك فلا بد لك أن تتوب إلى ربك. العلماء قالوا: ما هي الذنوب التي يغفرها الله تعالى بالتوبة؟ لو سألتك ما هو الذنب الذي يغفره الله تعالى بالتوبة، الجواب: كل الذنوب يغفرها الله تعالى بالتوبة، كلها. أعظم ذنب على هذه الأرض أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني شريكا، أعظم ذنب. حتى هذا الذنب يغفره الله تعالى بالتوبة. المشركون، الكفار، الفجار، الملحدون، المثلثون، إذا تابوا إلى الله ورجعوا وأعلنوا وحدانية ربهم فإن الله يتوب عليهم. تصور، إذا كان الذنب إشراكا الله يتوب عليك بالتوبة، يغفر لك بالتوبة. فكيف إذا كان الذنب مثلا عياذا بالله تعالى الزنا، يغفره الله. القتل، يغفره الله. السرقة، يغفرها الله. ترك الصلاة، يغفره الله. النظر إلى المحرمات، يغفرها الله. الوقوع في أعراض الناس، يغفرها الله. لكن أنت توب إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة. والتوبة الصادقة لها شروط سنتعرض إليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن قوما قتلوا فأكثروا. انتبهوا إلى هذا الحديث: إن قوما قتلوا فأكثروا، يعني أكثروا في القتل، وزنوا فأكثروا، مو مرة واحدة، أكثروا في الزنا، وانتهكوا فأكثروا، يعني انتهكوا أعراض الناس، انتهكوا أموال الناس، اعتدوا على حقوق الناس كمان فأكثروا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، فالدين اللي أنت عم تدعو إليه شيء حسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، بس نحن عاملين عمائل، قتلنا فأكثرنا، زنوا فأكثروا، انتهكوا فأكثروا، هل له كفارة؟ فأنزل الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر أيها الإخوة، قتلوا فأكثروا، قال لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر. سبق معنا أيها الإخوة في أسماء الله تعالى الحسنى في درس تكلمنا فيه عن اسم الله تعالى الغفار. في أسماء الله تعالى ثلاثة أسماء متعلقة بالمغفرة، هناك اسم الغافر، وهناك الغفار، وهناك الغفور. ما الفرق؟ الله غافر، غفار، غفور. غافر على وزن فاعل، غفار على وزن فعال، غفور على وزن فعول. الغافر لو أنه غفر ذنبا واحدا لسميناه غافر. هلأ لو أن رجلا صنع مرة واحدة رغيف خبز نقول عنه خابز، لو صنع مرة واحدة اسمه خابز. أما الخباز يلي شغلته هالشغلة كل يوم يصنع الخبز. الله غافر، لو أنه غفر لك ذنبا واحدا لكان غافر، لكنه غفار في كل يوم يغفر لك ذنوبك. لو أتيته بمئة ذنب، بألف ذنب، بمليون ذنب، بمليار ذنب لغفرها لك، لأنه غفار. غفار فعال، صيغة مبالغة من اسم الفاعل، يعني كثيرا ما يغفر الذنوب، كثير يغفر الذنوب الكثيرة، هذا الغفار. بقي الغفور. الغفور على وزن فعول. لعل الغفار يغفر ذنوبا من درجة واحدة، يعني الصغائر، لو جئت ربك بمليون صغيرة فإن الغفار يغفر هذه الذنوب، لكن الغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما كانت درجاتها وأنواعها، سواء كانت صغيرة وسواء كانت كبيرة، سواء كانت دقيقة وسواء كانت عظيمة، سواء كانت حقيرة وسواء كانت جليلة، هو غفور. أنت ظالم وهو غافر، أنت ظلام وهو غفار، أنت ظلوم وهو غفور. لذلك إياك أن تترك قرع باب سيدك، ابق على بابك مهما فعلت من الذنوب، مهما عملت من الخطايا والعيوب. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى امرأة ذلت قدمه، نظر إليها، اقترب منها، أصاب منها قبلة. ما رأيكم؟ شيء يوقع الإنسان في حياء شديد. لعل أحدنا لو زلت قدمه تجده مثلا لا يأتي إلى المسجد، يستحي، يقول يا أخي أنا كيف بدي أجي على الجامعة وأنا بزمناتي عامل وتارك ومؤصر وفاعل. لا تستحي، بالعكس، كلما ازدادت ذنوبك زد وقوفا على باب سيدك، ابق قريبا من بيت سيدك، إلزم أعتابه. المسجد مشفى، والمشفى يدخلها المرضى، وكلما ازداد مرضك فأنت بحاجة إلى المشفى أكثر. لكن الشيطان يأتي أحدنا فيقول أنت عامل وتارك، هلأ جاي توقف في الصلاة، روح واري عورتك، انستر. إبليس يريده أن يذنب وأن يبتعد، يعني منية إبليس أن لا تأتي إلى الدرس، منية إبليس أن لا تقف بين يدي سيدك، منيته. فيأتيك بهذه الحيلة، بيقول لك هلأ أنت عامل حالك تصلي، اتذكر شو عملت مبارح. إياك أن تترك باب سيدك، الآن ربك يريدك، الآن وأنت في زحمة المعصية. إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب التائب، يباهي، يعني الله يقول يا ملائكتي انظروا إلى هذا الشاب، فعل وفعل وفعل ثم رجع إلي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. الله أكبر. ماذا؟ إياك أن تترك قرع باب سيدك. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جاء إلى النبي قال يا رسول الله دخيلك أنا فعلت، فذكر ذلك له، قال له أنا فعلت هيك إيش أعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم معه، ما شاهد غير النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، صار جبينه يتفصد عرقا، فعلم بأنه يوحى إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سري عنه، يقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أذنبت ذنبا اعمل بعد فورا حسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا مهما أذنبت لا تبتعد عن المسجد، مهما أذنبت لا تبتعد عن باب سيدك، مهما كان ذنبك كبيرا إياك أن تستعظم ذنبك أمام عفو ومغفرة حضرة الله تعالى. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، قال ثم أراد أن يتوب، واحد قتال قتله 99 واحد قاتله، ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض، قال فدل على راهب، مو على عالم، على راهب. فذهب إليه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل تجد لي من توبة؟ فقال لا أجد لك من توبة، آتي 99 وجاي عندي وين بدك توب؟ قال فقتله فأتم به 100، قال الحال صايرة وصايرة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، قال لهم بدي دلوني على عالم مو على راهب مو على عابد، فدل على عالم. فقال إنه قتل 100 نفس، فهل تجد لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين ربك؟ أيها الإخوة اعلموا أنه لا يحول بينكم وبين ربكم أحد أبدا. مهما أذنبت قم في الليل وقف على بابي واقرع هذا الباب، قل له دخيلك أنا زلت قدمي أرجوك تب علي يا رب، تعال إلى المسجد وقف بين صفوف الصالحين، وعندما تسجد قل له يا رب ببركة هؤلاء الصالحين أرجوك تب علي، أنا أذنبت نعم لكن زلة قدم وليس إصرار على ذنب. كلنا تزل أقدامنا. سيدنا عيسى مرة قال زنت امرأة فأرادوا أن يرجموها، فقال لهم من كان منكم بلا ذنب فليرجمها، من كان منكم بلا ذنب فليرجمها، ما اقترب أحد، كلنا نخطئ. قال فهل تجد لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين ربك؟ ولكن الحق بالبلدة الفلانية فإن فيها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم. الدرجة الثانية في الطهارة أيها الإخوة تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. تطهير الجوارح من الذنوب والآثام بدها شغلتين: توبة صادقة وصحبة صالحة. بدك تضع جبينك على الأرض وتقول يا رب دخيلك تب علي أنا زلت قدمي، وبدك تترك جو المعصية، تترك أصحاب المعصية، تترك رفاق المعصية، تترك الأدلاء على المعصية وتلتجئ إلى الأدلاء الصالحين. قال له في قرية يعبدون الله تعالى، روح اعبد الله تعالى معهم. اترك أصحابك اللي دلوك على الحرام، اترك أصحابك الذين دعوك إلى الحرام، اترك أصحابك الذين استدرجوك إلى الحرام، والحق بالأصحاب الصالحين، الحق بالأصحاب الصالحين. قال فذهب أخذ متاعه ومضى، وهو في الطريق جاءه ملك الموت حامل اغراضه ورايح على القرية تبع الطاعة، جاءه ملك الموت. قال واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول إنه لم يفعل خيرا قط، آتي 100 واحد وما فعل خير، لسه هلا رايح لسه ما فعل. وملائكة الرحمة تقول إنه تاب توبة صادقة، تاب. اختصموا، قال فاختصموا إلى الله تعالى، يا رب من يقبض روحه العذاب أو الرحمة؟ أوحى الله تعالى إليهم أن قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فلتأخذه ملائكتها. إذا لسعت قريب لأهل المعصية تأخذ ملائكة العذاب، وإذا لسعت قريب لأهل الطاعة تأخذ ملائكة الرحمة. قال وأوحى الله تعالى إلى أرض الطاعة أن اقتربي، وإلى أرض المعصية أن ابتعدوا. خلقت الخلق ليربحوا علي لا ليربح عليهم. أنت بس قل له يا رب أريدك بس. وشوف إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا. يا رجل ربك يتقرب منك، ماذا يريد منك؟ ما مكسبه منك؟ لكن يريد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء ما معنى ليعبدون؟ قال إلا ليسعدوا بعبادتي، أنا بدي أسعدهم. فربك عندما تتوب يعني يقبل عليك بكل حنانه ورحمته وعطفه. قال ابن قيم الجوزية ذكر مثلا في له كتاب قيم الحياة اسمه مدارج السالكين، ذكر مثلا على العبد المذنب وربه ولله المثل الأعلى. قال إن ابنا أساء إلى أمه وهو يتيم ليس له أب، ليس له إلا هذه الأم، وأمه حنون عليه جدا. قال لكنه كان يسيء إليها وكانت تقول له يا ولدي لا تفعل ما أنهاك عنه حتى لا تقع في غضبي وتجبرني على أن أفعل ما ليس من طبعي. قال فلا زال يسيء يسيء يسيء يسيء حتى فرضته عن بابها. قلعت قالت له يا مر روح من البيت. قال فخرج هو بزحمة يعني كبرياءه، قال لا ايه ما بدي شو بدي بالبيت تبعي. خرج قال فمضى يمشي في الشارع، ولما صار الليل راح يفكر إلى أين أذهب وفي بيت من أبيت، ما عنده غير بيت أمه. قال فعاد وصار يقرع الباب ويبكي حتى نام على أعتاب بيتها. دق هيك الباب وصار يبكي يبكي يبكي، ومن تعبه وبكاؤه نام على العتبة. قال فلما رأت الأم حاله فتحت له الباب، ما بتقدر تقدر الأم تتركه في الشارع، فتحت له الباب وحملته وضمته وقالت له يا ولدي ألم أقل لك لا تخالف أمري؟ ثم أدخلته إلى بيتها وأطعمته وكسته وآوته. تصوروا هذا المثال مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من الأم بولدها، لله أرحم بعبده من الأم بولدها. أنت إذا أنت أذنبت وخرجت من بيت سيدك ليس لك بيت إلا بيته، ليس لك مكان تأوي إليه إلا مكانه، ليس لك ظل تستظل به إلا ظله. لذلك ارجع إليه واقرع بابه ولا بد أنه سيفتح. قال فأوحى الله تعالى أنقص المسافة بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فتأخذه ملائكتها. قال وأوحى الله تعالى إلى أرض الطاعة أن اقتربي وإلى أرض المعصية أن ابتعدي، فقاسوا بين المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة فأخذته ملائكتها. يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني ورجوتني، بس ارفع إيدك قول يا الله، بس ارفع ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما بتفرق عند الله، يعني لا تستعظم ذنبك تقول أنا عامل 500 شغلة، الله عز وجل أكبر 1000، الله أكبر، أنا مخبص بزمناتي تخبيصات ما أنزل الله بها من سلطان، الله أكبر. ورد بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ربك. قال إن ذنبي كبير. قال ذنبك أكبر أم الأرض؟ قال بل ذنبي أكبر. قال ذنبك أكبر أم السماء؟ قال بل ذنبي أكبر. قال ذنبك أكبر أم العرش؟ قال بل ذنبي أكبر. قال ذنبك أكبر أم الله؟ قال الله أكبر. لا تستعظم، مهما أذنبت ذنبا كبيرا فالله عز وجل أكبر وعفوه أكبر ورحمته أكبر ورح إن رحمتي سبقت غضبي. هنا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني طبقات السماء ثم استغفرتني غفرت لك. شو هالعروض؟ شو هالترغيبات يعني؟ يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني بملء الأرض خطايا، الأرض كلها الكرة الأرضية معباية خطايا من ذنوبك أنت لوحدك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا أتيتك بقرابها مغفرة. تب إلى الله، تطهر من هذه الذنوب. الذنوب تقال لك عم تجيب لك جلطة، عم تجيب لك تضيق شرايين، عم تجيب لك تلف في أعصابك، عم تشعرك بضيق، عم تشعرك بخنق في حلقك. تب إلى الله، تخفف من هذه الذنوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة، في رواية 70 مرة. كنت مرة أفكر هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في كل يوم 70 ذنبا حتى يستغفر 70 مرة؟ هل يفعل 100 ذنب حتى يتوب 100 ذنب 100 مرة؟ إنه يريد أن يعلمنا بأنك لو أذنبت في كل يوم 100 ذنب ارجع إلى الله 100 مرة، ارجع وأسرع في الرجعة، لأنك لعلك تموت، لعلك تموت. المؤمن واهن راقع، واهن يعني بفخته بيرجع برقعه، بفخته بيرجع برقعه، بفخته بيرجع برقعه. لأنت إن الله لا يمل حتى تمل، ما دمت عبدا فأنت تذنب، فمصير ما دمت عبد فأنت مذنب، تذنب تخطئ، بس ارجع ارجع بسرعة. إن الله يحب التوابين، بحبك هيك وأنت رجاع وأنت تواب وأنت كثير العودة إليه وأنت كثير القرع لبابه. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن كبار أولياء الله تعالى كانوا قبل ولايتهم من أسوأ خلق الله تعالى. الفضيل ابن عياض كان من قطاع الطرق، من الزناة، من رؤساء العصابات. فلما تاب توبة صادقة، وكيف تاب؟ قال مرة كان صاعد على ظهر بيت هو وعصابته بده يسرق البيت، صعد على السور فشاهد صاحب الدار يصلي في الليل قيام الليل، فقرأ صاحب الدار: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما حلك ترجع لعندي؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فالفضيل ابن عياض قال وقعت هذه الكلمة في قلبه فبكى، هو فوق طالع يسرق فبكى وقال: بلى آن، بلى آن، يعني آن الأوان أن أرجع إلى الله. ونزل عوض ما ينزل على البيت رجع لورا، قال لهم العصابة تبعه، قال لهم أشهدكم أني تائب إلى الله تعالى، أنتوا روحوا سببوا لحالكم أنا ما عاد أشتغل الشرح. قالوا له: لا، كنت سيدنا في المعصية وأنت الآن سيدنا في التوبة، نتوب معك. توبة توبة توبة، كيف تتطهر من الآثام؟ تطهر جوارحك من الذنوب والآثام، توبة صادقة وصحبة صالحة، أمران اثنان تورثاك التوبة. الآن العلماء أيها الإخوة الكرام قالوا 5 في الذنب شر من الذنب، احفظوا هذه 5، 5 في الذنب شر من الذنب. ذنوب كلنا نذنب، بس في 5 أشياء إذا بتساويها هي عند الله عز وجل أكثر يعني إغضابا لله وأكثر جرا لمقت الله عليه. 5 أمور، 5 في الذنب شر من الذنب. استعظام الذنب أمام عفو الرب شر من الذنب، إنك تستعظم ذنبك أمام مغفرة ربك، تقول الله بعينته ما بيغفر لي، أنا ذنبي كبير كثير وموشي وش لا توبة ولا صلاح ولا صدق ولا شيء. استعظام الذنب أمام مغفرة الرب شر من الذنب، هذا واحد. السرور بالذنب شر من الذنب، هذا اثنين. السرور بالذنب شر من الذنب. استخفاف الذنب شر من الذنب. يعني تقول يا أخي شو ساويت أنا؟ كلها تطلع على الحرام، طلعنا شو خربت الدنيا، روح شوف غيري شو عم بيساوي. يا أخي شو كلها رشوة ميت ورقة سوري، روح شوف غيري شو عم يرتشي. يا أخي لطش الزبون 500 ورقة سوري، أشوف غيري عم يأخذوا بالملايين، وقفت على 500 تبعي. يا أخي كلها على فازة شي، يعني نزلت بضاعة شي 100 كرتونة على طون فازة، غيرنا التاريخ. يعني 100 كرتونة طون فازة شو حتساوي لهالناس كلها؟ أشوف غير شو عم بيساوي. استخفاف الذنب إنه أنا شو ساوي، أوعق. هذا أيضا من حبائل الشيطان. قال الصالحون: لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من خالفت. لا تنظر إلى صغر الذنب، إنه شو بتساوي هالشغلة الصغيرة؟ أنت خالفت جبار السماوات والأرض، قال لك لا تفعل ففعلت، قال لك افعل فلم تفعل. لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من خالفت. خمسة في الذنب شر من الذنب. استعظام الذنب أمام مغفرة الرب شر من الذنب. السرور بالذنب شر من الذنب. استحقار الذنب شر من الذنب. الإصرار على الذنب شر من الذنب. أنت صرت تقول إيه أنا بدي ضل هيك أخي. العلماء قالوا: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة لما بتصر عليها والعياذ بالله تعالى تتحول إلى كبيرة، لأنك عم تتحدى رب العالمين فيها، عم تقول له هيك بدي ساوي. لذلك تذنب، كلنا نذنب، بس إياك أن تصر على الذنب. روح ابكي فورا، إياك أن تسر بالذنب، إياك أن تستصغر الذنب، إياك أن تستعظم الذنب أمام عفو ربك. خمسة في الذنب شر من الذنب. خمسة في الذنب شر من الذنب. استعظام الذنب أمام مغفرة الرب شر من الذنب. أنا عم بعيد مشان اللي ما عم يكتب يحفظون. السرور بالذنب شر من الذنب. استخفاف الذنب شر من الذنب. الإصرار على الذنب شر من الذنب. المجاهرة بالذنب شر من الذنب. جاهر، تخبر الناس شو عم تساوي. إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. أما أن تكون قليل الحياء وتروح تقول له لرفيقك: شفت مبارح أنا شو ساويت، عملت كيت وكيت وكيت، شفت مبارح وين رحت، رحت للقرنة الفلانية ورأيت كذا وتكلمت كذا وفعلت كذا. إن الله تعالى، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليغضب على العبد يذنب الذنب فيستره، ثم هو يصبح يفضح نفسه يقول: فعلت البارحة كذا وكذا. لك الله سترك، لما تفضح نفسك؟ لا يجوز لك أن تخبر أحدا بالذنب، لا أبوك ولا ابنك ولا زوجتك ولا زوجك ولا الشيخ. تعال يا شيخ بدي أحكي لك أنا شو عم بذنب. لا يوجد عندنا في الإسلام سكوك غفران، انه انت بتروح لعند الشيخ بتقول له بيقوم بيعطيك صدق مغفرة. اذا اردت ان تخبر احدا بذنبك فاخبر ربك. قم في الليل واسجد في صلاتك، قل له: دخيلك يا رب، انا فعلت كيت وكيت، دخيلك لا تأخذني، فقط له، لا تحكي لأحد. هناك بعض الاخطاء تشيع احيانا ايها الاخوة. شاب يتزوج من امرأة، من فتاة، فيأتي في فترة العقد لكتب الكتاب فيخبرها ماذا كان يفعل قبل أن يخطبها. لما تخبرها؟ أن شان فارحة، شان تكون حياتنا هيك على من أولها، يعني على وضوء، وهي بتحكي له كمان ماذا فعلت. عياذا بالله تعالى، عياذا بالله تعالى، هذا العمل معصية. كيف تخبرينه؟ قال إيه هذا زوجها، يعني مشان أنه يعني أنه هي تشرح له كل شيء. غلط، غلط معصية. المجاهرة بالذنب، أن تجاهري بالذنب أو أن تجاهر أنت بالذنب، هذا عند الله تعالى شر من الذنب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. المؤمن الوازع الإيماني عنده قوي، إذا أذنب الذنب بيستعظمه أنه هذا كبير، الله يغفر لي. هو يدرك بأن عفو الله أكبر، لكن يقول يخاف من ذنبه حتى يشعر كأنه في ضيق جبل قاعد على صدره يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. قال لك أخي شو ساويت، شو ساويت، كل شغلة صغيرة اللي ساويناها. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. واحد وقف على منخار ذباني وعمل له هيك، شو خربت الدنيا؟ ما خربت. الفاجر هكذا مع الذنب، شو ساوينا أخي؟ المؤمن يشعر بضيق لأن روحه صافية، لأن قلبه طاهر. هلأ إذا واحد لابس جلابية بيضة بيضة كلها بياض، وهلأ مطلع من الغسيل والكوي، إذا وقف الدبانة بالداية الدبانة شو بتعلم يعني نقطة؟ إذا نقطة غبرة وقفت هيك بيقول لك يا أخي في ضيق. وإذا واحد بياع مازوت لابس هالبدلة تبعه وكلها مازوت وشحار وأوساخ، وقف الدبانة عليه، واحد حط إيده كلها شحم عليه، ما عنده مشكلة. فالمؤمن لأنه كثير التوبة ثوبه نظيف نقي، أي ذنب يذنبه يشعر بضيق، يشعر بحرج، يشعر بتعب من جراء هذا الذنب، بده فورا يستغفر ينظف هذا التوب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم طهرني من ذنوبي، طهرني من ذنوبي كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. في رواية: اغسلني من خطاياي، اغسلني من خطاياي ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لأنه أبيض، قلب صافي، قلب طاهر، جوارح طاهرة. تطهير الجوارح من الآثام أيها الإخوة يكون بالتوبة الصادقة وبالصحبة الصالحة. التوبة الصادقة قال العلماء لها أربعة شروط. يعني متى تكون توبتي صادقة؟ الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. متى تكون توبتي نصوحا؟ فأنت في توبة مخشوشة، في توبة كذابية، وفي توبة ليست صادقة. ما هي التوبة الصادقة؟ لها أربعة شروط. الشرط الأول أن تقلع عن الذنب، أن تقلع، تترك الذنب. لا يعقل الإنسان أن يكون ماكث في الذنب وعم بيقول أنا والله بدي توب إلى الله، أو أنا تبت إلى الله، يعني عياذا بالله تعالى عم يشرب كأس الخمر وعم بيقول أستغفر الله وأتوب إليه. طيب ما أنت تشرب، أستغفر الله وأتوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا كالمستهزئ بربه، والعياذ بالله، عم ينظر إلى الحرام، واقف عم ينتظر على مدرسة البنات وعم بيقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا أخي الله يغفر لنا، كيف يغفر لك؟ أنت تصر على المعصية، قاعد فوق المعصية وعم تقول أستغفر الله، أستغفر الله. أول شيء التوبة الصادقة أن تقلع عن الذنب، تبتعد، تترك، تهجر. واحد واقف تحت المطر إن شاء الله ما بتبلبل، إن شاء الله ما بتبلبل. أخ واقف تحت المطر، أقلع عن هذا الذنب، روح واقف تحت الظل. ما دمت واقف تحت المطر بدك تتبلبل، لو 500 مرة قلت الله لا إن شاء الله ما بتبلبل. شروط التوبة الصادقة: أولا الإقلاع عن الذنب، اثنين الندم عليه، بدك تزعل، بدك تندم، بدك تبكي. عينان لا تمسهما النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار. عين باتت تحرس المسلمين يعني مجاهد في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، تبكي على ذنوبك. لعلنا في مرة كنت أعددت خطبة عنوانها البكاء، لعلنا نجعله درسا. يعني يشيع بين الناس أن أخي الرجال ما بيبكي، لا لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يبكي. السيدة عائشة تقول: قام من الليل فصلى ثم بكى، ثم ركع فبكى، ثم رفع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع فبكى، ثم سجد فبكى، فما زال يبكي حتى أذنه بلال بصلاة الفجر. يعني 8 ساعات يبكي. سيدنا عمر كان له تحت عينه قال خطان أسودان كأنهما شراك، مثل رباط الصباط، شواطات الصباط، حبلة يعني من البكاء، خطين سود هيك حافرين له بوشه بكاء. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رقم 7: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بكي، بكي من أخطائه، بكي من ذنوبه، بكي من عيوبه، بكي. الإمام الغزالي يقول: استشعر ذنوبك أمامك فتبكي، فإن لم تبكي فابكي لأنك لم تبكي، ابكي لأنه قلبك مثل الصخر، مثل الحجر، أنت بعيد عن ربك، لا تستشعر، ميت ميت. الميت لا يشعر إذا ضربته، إذا جرحته، إذا خرجت منه عقونة، قلبك ميت، ابكي لأنه قلبك ميت، لا تبكي. يعني أحيانا أنت تكون في صلاة ولا مرة بكيت في الصلاة، تقرأ القرآن ولا مرة بكيت من القرآن، ولا ورق شعر جلدك من القرآن، أنت تحيي ليلة القدر ولا مرة ذرفت دموعك، أنت تقوم قبل الفجر تصلي ولا مرة استشعرت وأنت قادم إلى المسجد الدموع سكبت على وجهك. إذا ما تستشعر قلبك ميت، ابكي لأن قلبك ميت، رجاء أن يحيي الله لك هذا القلب الذي طمست عليه الدنيا، البيع والشراء والعفش والفرش واللباس والزوجة والأولاد، حتى ما تستشعر شيء من قربك من الله عز وجل. ذكر الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل ولصدره أزيز كأزيز المرجل، من بكاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيحبس البكاء، قال يطلع صوت في صدره يعني كأنه أزيز المرجل، هو القدر اللي عم يغلي لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كان إذا صلى إماما بالناس سمع الناس في مؤخرة الصفوف بكاءه. عمر بن الخطاب. سيدنا أبو بكر لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي بالناس لم يسمع صوته من البكاء. ولا مرة أنت بكيت لأنك تقرأ القرآن، ولا مرة بكيت في صلاتك، ولا مرة بكيت في سجودك، ولا مرة بكيت من حادثة هزتك أمامك، رأيت إنسانا مبتلى وأنت قد أنعم الله عليك بالصحة والعافية، ما غرفت عينك ولا مرة. أنت في خطر، في في في مشكلة. شروط التوبة الصادقة: أن تقلع عن الذنب، أن تندم على الذنب، تندم عليه. ثلاثة: أن تعزم على أن لا تعود إليه حتى يعود اللبن في ضرع الشاة. إذا بقر حلبنا منا الحليبات، في طريق الرجعون، بدك تعزم. يعني إذا الآن أنت بدك تقول: يا رب أنا أتوب إليك توبة صادقة، يا رب دخيلك لا تأخذني، بدك تعزم بينك وبين حالك: يا رب أنا الذنب لن أرجع إليه حتى يرجع اللبن الحليب إلى ثدي البقرة، إلى ضرع الشاة، حتى يلج الجمل في فم الخياط، ثقب الإبرة ممكن فوت فيه جمال، أنا لن أعود إلى ذنبي حتى يرجع الجمل لفم الخياط، يعني لن أعود. بدك تعزم. هلأ إذا زلت قدمك بعد قليل فعدت لا بأس، لكن بدك أنت يكون عندك عزم، أما مو عندك تخطيط. أنا هلأ حبتوب بس هلأ إن شاء الله بس أطلع لبرا بدي أرجع للشغلة، هذه ليست توبة صادقة، هذه توبة كاذبة. هلأ حبتوب بس أنا في موعد بكرة مع رفيقي بالمكان الفلاني مشان أرجع للمعصية، هذه ليست توبة صادقة. هلأ حبستغفر الله هون بالجامع بس يعني الغش للناس مستمر بالمحل، أخي شو بدنا نعمل؟ رزقتي ورزقك الأولاد رزقك ورزق الأولاد في الحرام. كانت المرأة من السلف الصالح قال تأتي في الصباح خلف الباب عندما تودع زوجها تقول له يا رجل اتق الله فينا، كان بيجيب لها رزق لأنه اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اتقي الله، أنت رايح هلا تجيب تشتغل، لا أعك تشتغل في الحرام، نحن نصبر على الجوع أنا وولادك لكن لا نصبر على النار إذا أطعمتنا من الحرام. أما تتوب إلى الله ومقرر أنه نفس البضاعة السيئة حتبيعها كما هي وتقول لهم للناس المراجع، يعني جاءك وهو واثق فيك يا أخي انصحني، فالزيتات منح لممنا وأنت تعلم بأنهم سيئين وبأنهم غير جيدين، وأربعة خمسة من الزبائن قالوا لك يا أخي الله يسامحك على هالعمل اللي عملت فينا، بدي بيعها باقي البضاعة. أخي الجبنة ما فيها ريحة الحليب، بدي بيعهم، ساويتهم وساويتهم، بدي بيعهم، بس بيعهم بدي توب. أي توبة هذه؟ هناك أناس أيها الإخوة يخططون للمعصية، حيعصي الله من هون لعمر الستين، بعمر الستين حيروح الحج، مقرر عم بيخطط المعصية، مزلة قدم، تخطيط. هذا إبليس استولى عليه، مخطط حيعصي الله هلا وبكرة وبعد بكرة والأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين والسنة والسنتين. هو سيبقى يأخذ أموال الناس ظلما لحد ما يشتري بيت وسيارة ومزرعة ويأمله كم مليون، بعدين ناوي يروح الحج يتوب. أي توبة هذه وأنت تخطط للذنب وتقرر؟ ومن قال لك بأنك ستعيش لعمر الستين؟ ومن قال لك بأنك ستعيش إلى الغد؟ لا تسوف التوبة، لا تقول بكرة، هلأ بدك تتوب توبة صادقة. من شروط التوبة الصادقة الأربعة: إقلاع عن الذنب، الندم على الذنب، العزم على عدم العودة إلى الذنب، أن تعزم على أن لا تعود إلى الذنب حتى يعود اللبن إلى ضرع الشاة، ورد الحقوق إلى أصحابها. أنا آخذ من هذا الأخ 100,000 ليرة دين وصار الوقت وجاءني وأنا معي، أخي روح اللي عم شغلهم يا أخي حقه هذا الرجل ومعك أعطيه ماله ماشي، إذا إلك شيء عندي روح خده من المحكمة. أخي ما كتبت بيني وبينه عقد، ما كتبت بالأرض بس عم الله انكتب، أما من كتب انكتب أخي مكتوب عقد بس يعني بالمحكمة بتعرف شغلة طويلة، بينما يفوت ويطلع على المحكمة يوكل محامي بده يدفع له 10,000 ورقة أكيد حيتنازل عنهم. يلا بعدين هذا معه مصاري كتير يعني أنت تتعدى على أمواله، إيه بعدين بده يتوب وهو أخذ له 100,000. يعني في بعض الناس هيك يسرق من الناس أموالهم، هاد 100 وهذا 20 وهذا 10 وهذا 17 وهذا 30 وهذا 500,000 وهذا 700,000، بعدين بيقول لك بدي أطلع على الحج، يوم الله بيرجعني كيوم ولدتني أمي. لا لا ما بيصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال العلماء ويقاس عليه كل حقوق العباد، كل حقوق العباد. لعل مرة ذكرت لكم قصة بأن رجلا مات وعنده أراضي، عنده أولاد وأحفاد، الأخ الكبير متسلط على هذه الأراضي بطريقة ما، استطاع أن يثبت أمام المحكمة بأن هذه قطعة الأرض أفضل قطعة أرض أخذها له كاملة دون أن يعطي إخواته شيء، واستطاع يعني بالأرض مرات الظلم يمشي في الأرض لكن عرض رب العالمين لا يمشي الظلم، استطاع بطريقة ما أن يأخذ القطعة الأرض الكبيرة اللي على الشارع العام اللي فيها البير وفيها الكذا إنش من الماء يأخذها لهم. قلوا أخوي قلوا يا أخي اتقي الله الأرض مو لك، أنت بتعرف وأنا بعرف. قلوا أخي إذا إلك شيء عندي خده من المحكمة. قال له أنا مالي يعني ما نحن نروح على المحاكم نصير العيلة أسماء بالمحاكم ما مناسبة. اتقي الله، خاف من الله، رجع إلى الله. ما بده. يرسل له ناس للإصلاح، يأخذنا عند الشيخ يسمعوا كلام دروس، هالأرض بده ياخدها. هذا الأخ المظلوم مات، قبل موته في الاحتضار وفي النذر كتب كتابا رسالة، قال لهم إذا أنا متت لأولاده، قال لهم إذا أنا متت تمرقوا بجنازتي قدام بيت عمكم وبتدقوا الباب وبتعطوها الرسالة، تقولوا له بعت أبي وبتروحوا تمشوا. إذا قالكم تعالوا خذوا شقفة الأرض أو حصتكم من الأرض لا تاخذوا، لا تاخذوا منه، يعني بعد ما يقرأ الرسالة أو بيوم بيومين إذا جاء لي يقول لكم أنه خذوا الأرض ما بتاخذوها منه. قالوا له شوفي بها الكتاب، قال لهم أنتوا أعطويا. بالفعل مات الرجل، غسلوه كفنوه حملوا جنازته ومروا على السحلية، هو وبالسحلية هو وفي النعش مروا أمام بيت العم، أوقفوا الجنازة، قرعوا باب العم، طلع قالوا له أبي بعث لك الكتاب الرسالة. قال شو بده؟ قال ما قرأنا. فتحها، مكتوب في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم: كان لي عليك حق في هذه الأرض ولم أستطع أن أستردها منك بمحكمة أو بغير محكمة، ما قدرت. أنا الآن سابقك إلى محكمة قاضيها رب العالمين، أنا الآن سابقك إلى محكمة قاضيها رب العالمين، هناك سأخذها منك. هذا أرى هالرسالة، يعني بالدنيا بتقدر أنت تعمل لعبة على المحامي على القاضي، بس عند الله إذا القاضي رب العالمين أي لعبة، أي محامي، أي حيلة، يعني كما يقال راحت السكرة وإجت الفكرة. والرجل مات أمامه شايفه على النعش، وأنا سابقه بده يلحقه، يعني ما فيك تلحقه، بدك تلحقه. إجا لعند أولاده، أولاد أخوه: يا عمو أبوكم إله عندي شقفة أرض، شقفة أرض خد، هلأ تعوا خدوا حصتكم أنتوا هاي برتز. قالوا له أبونا قال لا تأخذوا، إذا عمكم قال تعوا خدوا شقفة الأرض لا تأخذوا. إيه ماذا تفعل؟ في عند رب العالمين حقوق العباد لا تذهب، التوبة الصادقة أن ترد حق العباد إلى أصحابه. تاجر بسوق متحف باشا له أولاد أخ أيتام رباهم في كنفه، لما بلغوا أشدهم أعطاهم حقهم، الكلام من 20 سنة أو يزيد، بإيلون معه ما يساوي 20,000 ليرة سوري، 20,000 ليرة سوري من 20 سنة ممكن تشتري بيت. قالوا له يا عمو يعني بقيان 20,000، قال لهم هاي هذا اللي لكم عندي ما في شيء. يا عمو يعني نحن منعرف كذا، ما في شيء. أخذوه لعند الشيخ حسين الخطاب، قالوا له سيدنا هيك عمنا يعني شو نعمل؟ راح معهم لعند العم، هذا مال أيتام، هذا حلال هذا حرام، هذا بيجوز هذا ما بيجوز، خاف من الله يا رجل، دنيا موت وحياة وانت تاجر والله منعم عليك. قال له شيخي لا تعذب حالك، مال أخذوا غير هيك ما في، قال لهم شي عندي ياخذوه بالمحكمة. الشيخ قال لهم يا ابني لا تشتكوا على عمكم بالمحكمة، ما يعني ما مناسبة العائلة تصير بالمحاكم أولاد أخ على عمه، إذا بدكم تشكوه اشكوه إلى الله، لا تشكوا بالمحكمة اشكوه إلى الله. تاني يوم صباحا، كلام الساعة 8 مساء، تاني يوم صباحا نازل إلى محله في علية، 2 من جيران المحل عم يتخانقوا، واحد بيناتهم رفع معه مسدس ورفع وعم يضرب يعني مشان يخوف هذا الثاني، عم يضرب طلقة نار في السماء. هذا التاجر سمع صوت شجار تحت، نبأ راسه من العلية، طلعت الرصاصة اجت بالعمود الفقري، شلل رباعي وقع في أرضه. اشكوه إلى الله، التوبة الصادقة أن ترد الحقوق إلى العباد، إلهم حق عندك بدك تردهم. مرة سألني شاب كان بيشتغل عند محل ومسلمه المحاسبة بطريقة ما هو عم ياخد مال من غير علم المعلم، والمعلم مو دريان، اشتغل عنده 5 سنوات، خلال 5 سنوات بجوز اخذ له من عنده شي 50,000 ليرة سوري من الغلة، والمعلم مو دريان. الآن الشاب تاب والتزم بالمساجد، الله أكبر الله، وطريق الخير. قال لي ما الطريق، شو بدي أعمل؟ قلت له قديش أخذت؟ قال ما يساوي 50,000. قلت له بدك تردون لصاحب المحل. قال كيف؟ هو ما بيعرف. قلت له إما أن تذهب وتقول له هدون أنا بمناسبة من مناسباته، مثلا تأخذ له هدية، قل له هدون هدية، ما هم يصل له حقه، أو أرسلهم مع واحد، أو حطهم بظرف واكتب عليهم هذا المال لك كان في ذمتي دون أن تكتب اسمك، يا أخي مرق له ياهم بطريقة ما. المهم أن يرد الحق إلى أصحابه. التوبة الصادقة لها 4 شروط: إقلاع عن الذنب، وندم عليه، وعزم على ألا تعود، ورد الحقوق إلى أصحابها. أيها الإخوة الكرام، تطهير الجوارح من الآثام والذنوب يكون بالتوبة الصادقة والصحبة الصالحة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.